هو يربط، قال هذا يقول يربط بين العقيدة وبين ما تصف به العقيدة، فيقول أن الإنسان حين يطالب بالإسلام إنما يؤمر أن يعرف الله عز وجل معرفة عامة وأن يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بما قال عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أو كما قال النبي. هذا العود إلى كلام السابق إجمالا. نعم. طيب، لكن هو لا يؤمن معنا بأنه يجب بعد ذلك أن يتعلم الإسلام تفصيليا على اعتبار أن العلم ينقسم لقسمين، علم عيني وعلم كفائي، وهذا معظم أحدثه. الآن هو يتكلم عن رجل، انظر الآن ضلال هؤلاء الناس، هل يعيشوا في الأحلام؟ يتصوروا أولا أن مجتمعنا هو المجتمع الرسول عليه السلام، ثانيا بتطور كل مسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم الله أعلم وين ينتهي، بتطور أنه اليوم أسلم. لا أخي، في فرق بين اللي دخل في الإسلام حديثا وبين اللي عايش في مجتمع إسلامي، فهذا يختلف عن الأول تماما. رجل كافر يريد أن يسلم، شو ما يقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مسلم بشهادة الحديث صحيح، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أمر ولا يتعلم لا العقيدة بتفاصيلها ولا العبادة بتفاصيلها، ما من يصل الجهل إلى الاعتراف بمثل هذا الإسلام المجمل. لابد أن يقول لا، يجب عليه فيما بعد أن مثلا يتعلم كيفية الطهارة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام مثلا إذا جاء شهر رمضان إلى آخره. هذه التفاصيل لابد أن يتعلمها ليتم إسلامه. ترى الإيمان أليس كذلك؟ هذا الإيمان المجمل الذي نقلته عنهم أليس هو وبكتبه وبرسله إجمالا؟ ترى إذا جاء التفصيل ماذا يقولون عنه؟ ينوب الإيمان إذا جاءه التفصيل ينوب الإيمان به أم لا؟ نعم يجب الإيمان به إذا وجاءه التفصيل. هو هكذا يعني، هل يتصور أنهم يقولون لا؟ هم لا يقولون لا مثل ما ذكرت يا شيخ، لكن هم وقعوا في الجزء الذي ذكرته، أنهم وقعوا في الجهل المطبق، كيف أنهم؟ هذا هو لذلك نحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في الواقع. وأقام الآن والحقيقة هذا اللي يبيع نحن دعوتنا ليس في الصف. الناس اليوم يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسة واحدة، لأنهم يجيبون في المثال الأعرابي، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. فكافي ولاة إسلام لسه ما يفهمون، جاء من البداوة يريد المسلم، لكن لسه الإسلام ينزل بأحكامه بجهاده بكذا وكذا. فنحن الآن لا يجب علينا بل لا يجب لنا أن نرجع قاخرة، نحن يجب أن نتمنى هذا الإسلام جملة وتفصيلا. فإذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو المختلف فيه أشد الاختلاف، وكما ذكرنا آنفا مع الدكتور 73 فرقة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نحن الآن ألسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين المتابين، أليس من الواجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ لا شك أنه سيكون جوابهم نعم. يا أخي أنت لست الآن في زمن الرسول تجي تجلس مع الرسول وتسمع الحكم منه مباشرة، بينك وبين الرسول 14 قرنا، وفي أمامك في طريقك عشرات عشرات، حيجيك حديث

هل العالم الإسلامي صار قرون يتخبط في البعد عن الكتاب والسنة؟ فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة ونصل، مش مهم أن نصل، المهم أن نمشي في خط مستقيم. ذلك الجاهل فهم الحقيقة الواقعية لي، وإن كان هدفه إيش؟ هدف الدنيا، هدف الملك، لكن يقول نحاول ملكا أو نموت فماذا؟ ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية. فإن وصلنا فبها، وإذا نصل فلسنا مكلفين، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. كل ما نحن مكلفين أن نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الأسئلة، هذه الشبهات الواقع هي جاية بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج لأصحابها عن الخط المستقيم. وأهلين دكتور أحد الناس في شيء أجيب لسيدي هذا الجواب عن هذا السؤال. حقيقة يعني ما قلت أنت يعني إجابة إجمالية يكفي، إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا الخوض في الجواب عنه. في شيء آخر يعني مثلا في دقيقة بيشوفها أيضا تحتاج إلى ذكر، لأن يعني يعاني منها أيضا السلفيون، ليس عندهم شائبة عنف أو هذا النوع يعني، لكنهم يتصورون العقيدة تصور يعني مرتبط مع كتب شيخ الإسلام التيمية كتب الإسلام التيمية كالتدمرية وغيرها وردود على الجهمية والمعتزلة وشعر، يتصورون أن دراسة العقيدة هي دراسة هذه الكتب فقط. لا مو ضروري، هم يعزفون عن دراستها ويعتقدون على دراسة كتب أخرى قد تكون يعني تؤدي بهم مع الاستمرار إلى حصول أخطاء منهجية يعني في الحقيقة. هو على كل حال يعني نحن نريد من أخواننا أنه ما يتصوروا أن كل فرد منهم يمكن أن يصير عالما، فهو عليه إذا شعر بأنه يجد في نفسه استعدادا للمضي قدما في طلب العلم، فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بسلامة منهجهم عن انحراف يمينا ويسارا والتأثر بعلم الكلام. وإذا كانوا لا يشعرون بأنفسهم شيئا من ذلك، عليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة أو كان عبادة، من أقرب طريق سواء من علم علماء الأحياء إذا كان لهم وصول إليهم، أو من الكتب التي ألفت بطريقة موجزة لا تدخل معهم في المجادلات الطويلة مع الفرق المخالفة، لأن الخوض في هذه المسائل قد تضر بمن لا استعداد عنده، لأن المناقشة المخالفين كثيرا ما تؤدي بالمناقش نفسه أحيانا أن ينحرف بعض الشيء في ولو في مسجد وحده عن الخط الذي ينبغي أن نسلكه مستقيما. طيب وين أبو ليلى؟ صار الساعة 11 إلا ثلث. أرفع صوت الخليج مع الإخوان. نحن نتطرق يا أخوان لا تزال صائف الأمة قائم في رقم قائم على الحق، في رقم ظاهر على غيره، وفي رقم قاهر لغيره. إن قال أحد هؤلاء الآن نحن لسنا ظاهرين على غيرنا ولسنا قاهرين لغيرنا ولسنا قائمين على غيرنا، وقت كل إلى قيام الساعة. الحمد لله.

المكثر عنهم هذه محمولة على السماء على أنه خصيصا بهم يعني ملازم لهم وملازم لهم. والشيء الثاني رواية المتثبتين عن الأعمش مثلا كسفيان والشعبة مثل هؤلاء. والأمر الثالث أن هذا هو البخاري. من البخاري هل هو كابن ماجه مثلا أو كفلان إلا ممن هم دونه تثبت المنهجية وكذا. فطرح إشكال قال طيب مسلم مثلا رواية أبي جبير عن جابر ليش إحنا ما بنعامل رواية أبي جبير عن جابر زي ما بنعامل روايات الأعمش في صحيح البخاري؟ نعم. فأنا ذكرت لنا شيء شيخنا وهو الشيء اللي أنت ذكرته في مقدمة مسلم وهو شيء الواقع يعني عظيم جدا إنه ما أدرانا إنه مسلم ثبت عنده تدليس تدليس أبي جبير. فإحنا لما بننتقده ما بننتقده في شرطه. تمام. عرفتنا؟ ننتقده بشيء خارج عن هذا وزائد عن هذا. أيوه. يعني هل يرد هذا الجواب على ذلك؟ هو وارد تماما. هو هذا. أيوه. لكن أنا مستعد إنه ما حصيلة الإرادة اللي عم يرده هو أو هذا التساؤل إنه يا ترى نظرة المتقدمين للتدريس كنظرة الحفاظ المتأخرين ما هو الهدف من هذا التساؤل؟ هل هو عدم إعلان أي حديث بالتدريس ولا العكس وهو إعداد أي حديث للتدليس ولو كان في الصحيح؟ ما هو الهدف؟ هذا الشيخ من الأول لكن مش مثل الوصع يعني إذا نقول جواب يعني دقيق جدا بالخطأ إيه نعم صحيح الله خضايا العلم المصطلح يعني والنخب دقيقة جدا سبحان الله العظيم إيه. الله أكبر الله هذا الأخ يعني في خير يعني في يظهر لي سبحان الله كأنه يعني أشعر أنه يتطهر الصحيحين شيخنا يعني إبليس هو فضل مع الله حادة أي والله أي نعم. وفضل عن في أخ شيخنا في الرياض هو تلميذ أفضل الدويش هذا طبعا في أخ في الرياض تلميذ خصيص به أكثر وهذا التلميذ هذا الأخ اللي في الرياض برضه وهو اسمه عبد الله السعد تحكي لي برضو عنه أشياء عجيبة جدا لما أروح الرياض أقول يعني كيف يعني حافظته برضو في كل الأسانيد والتحليل والنقد لكن عنده القضية اللي أشرت لها قبل قليل وهي للأسف يعني غامضة جدا قضية إنه الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أنا شفت له الأخ عبد الله امبارح شفت له حقيقة هذه المسألة اللي بدنا نقولها ونفتح بابها بصير شورى المنهج بصير منهج شورى وكل واحد بصير يقول ايه هذا على المتقدمين وهذا على المتأخرين. ابو الزرع اخذنا علمي الى الاجتهاده وهذا وكان كرهاب ومحاكم وغيره احنا اولئك ما بنصرفهم على انفسنا حتى على ولا على ابن حجر ولا على من قبله ومن بعده. هذا اولا. ثانيا هؤلاء لما كانوا يلقوا يطرحوا اشيائهم او يعلوا بالروايات والاسانيد كانوا يعلوا بخصوص إسناد واحد أمامهم وطريق وحدة فلذكر أن يقولوا هذا حديث باطل الله أعطله. هل يتصور أن مقصود يعني أنه ما يعطل عن النبي ولكن أعطل له بهذا الطريق بهذا الموطن؟ لذلك سؤال الطيقان طيب قبل من نجيب طبعا هذا الكلام قال أنا بشوف أنه أحيانا الشيخ ناصر تفهم الترمذي مثلا الإمام الترمذي يقول والصحيح مرسل الشيخ هذا الأصول صحيح هذا النظر إلى الإسناد نفسه إلى هذه الطريق لكن الشيخ ينظر إلى الشواهد ينظر إلى المتابعة أحيانا لأنه قد تكون متابعة مش إلا في الطريق متابعة من طريق آخر متابعة تامة أو كذا رجل يعني اقتراع كأنه سبحان الله فينا هذا برضه من الأمثلة يعني على هذا همام شيخنا هنا همام عنده قضية المنهج المستقبل والأخرين هذه كثيرة يركز عليها وإيش بيزيد يعني الصين بالله كما يقال لأنه يكون لابد من دراسة الراوي دراسة اقتصادية وسياسية واجتماعية معرفة صورة بتلاميذه وصورة مش عارف إيش وكذا مثل يوضع شروط الاجتهاد. الله أكبر. تجعلها خيالا إلى درجة أن بعض الأئمة يمكن ما تتحقق فيه. الله أكبر. ما ما يعني. صحيح. سبحان الله. لطيف خلق الله عز وجل. سبحان الله. إنه هاي المي موجودة هي. موجودة تفتش أحيانا. وكثيرا ما نرى العصافير في الكف او الماء تشرب. تيجي بعض العصافير ما يهنأ لها ان تشرب الا من الماسوره الناعمه اللي عملته لا اله الا الله. كانها تميز بحكمتها ان هذا الماء انضف اطفى هي الماسوره دي هي نازله يعني من غير وقتك وقتك وجبت منقاره في الكوها تبع المشهورة لا إله إلا الله وفي الأوتر ماء لذلك بهمني أحيانا شفت المشهورة فبالتالي أولا أريد رجاء عشان تنصح للمنزل من ساحتنا وثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف بإذن الله في القضية لا ثم يضع منقاره لا إله إلا الله ويشرب. جزء على الحديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت اخونا السوري هناك من العجيب شيخنا ان في هذا الجزء اربعه احاديث ليست من النسخ التي بين ايدينا مسلم او ثلاثه ليست من النسخ التي بين ايدينا مسلم. اه عجيب. اي نعم. ووجدت فيه لذلك شيخنا في السلسله الصحيحه الجزء الثاني اظن في الحديث ولم يشتني إلى عواده. أنت شيخ أساس البحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا. قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان. نقلا وملخصة لابن رجب في شرح العلل. وأورد هذا الحديث وأداه لمسلم. فأنت كيف نهرته هو يعدون طبعا هو يعدون مسلم طبعا لابن عمار. يقول وقال ابن عمار. كلام فرح طبعا. اي نعم. وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في النكت عند هذا السند نفسه نكت الضيوف طبعا عند هذا السند نفسه تاثر بكلام ابن عمار الشهيد وكلام البيهقي انه قال وعداه بعض الحفاظ الى مسلم والامام السيوطي في الليالي المصنوعه شيخنا برضه يقول ولعله في احدى طائفه قال مسلم التي ليس بين ايدينا. طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله يقينا ان ربنا يقول وجدت فيه اي نعم يعني يخبر عن ما راه هو عن دراسه خاصه يعني مش نقل عن غيره. اي نعم هذا هو. انا دائما بقول لاخواننا شيخنا كلمه يعني عجيبه بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ انه يضيع في المسائل او في الاسئله والاجوبه اللي غير بالقصية يجاوبها ويطرحها ويناقشها. الشيخ يعني عالم متفنن لكن فنه الاوحد هو علم الحديث. فاقول انا اشعر بان الشيخ لما واحد يساله عن علم الحديث وبخاصه قضايا المصطلح والنقد ان هو يشعر بذهب يعني كانه يعني هيك سبحان الله. لا شك ان مغنى مكسب سبحان الله. اي والله الحمد لله اللي اقامنا في الله. الحمد لله يا الله الحمد لله هذا نسب لله يعني كمفضل الله علينا وعلى الناس. اي والله الحمد لله. وبينقل ما جاء بالتأذيب ترجمة طويلة وقال فلان وقال فلان وقال فلان. اقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني واسلوبه شو هذا الشيخ الألباني بجيب حديث فيه في أسانيد الرواة متكلم فيه بهالكلام هذا كأنه عم يجي شيء جديد كان خاصا علينا وبتوسع عجيب وعجيب. مثال مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتل نحن فيه على الصلاة. نعم. والمثال في الصلاة وشاهدة لا إله إلا الله شهدة الإسلام كما تقول الشتاء. أيوة تمام. هذا ضعفه ضعفه ليش ضعفه؟ لأبو معاوية محمد من خارج المنطقة. وكل ما قال في فلان كذا وقال في فلان كذا مخبوط وكل الأقوال هاي ليس فيها تغيير الرجل إلا لأنه كان مريح وانضع رجل يعمل إيمان مجتهد في رواية المرتدع مطور طبعا هو لا يسعى إلا أن يعترف بمسألة فيها خلاف يقول فهو بيختار بأنه لا يحتاج برواية المرتدع إذا كان إيش رواية تؤيد بدعته وهذا الحديث يؤيد الإرجاء وين الإرجاء في الحديث واضح أنه ما في يعني ما يقوله ويظهره هذول جماعة ما إني علمه بيجوا مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجم قواعد ما في قواعد في الحديث نعم لكن ما في عندنا علم النواحي الفقهية والعقيدية يعني هذا هو لما نقول هذا الحديث يؤيد الإرجاء كان جنبيا وين تأييد الإرجاء في هذا الحديث ونعم نستذكر انه أبو معاوية لم يتفرغ بهذا الحديث وقد ترس الحاكم قد توب على ذلك ما أذكر الآن وفي حكم وجل ما تستخدم الحديث أهم مصدرين لك نعم لكن المصدرين موجود من طريق أبي معاوية لكن عندنا نحن ظن البوصيري ذكر عن مصدر من الإبن منية أو غيره وما نذكر إن رواه من طريق هي الطريق بين معاوية جميل جدا وما بندر حول هذه أبدا نحتاج إلى ورقة أبدا ابن عثيمين في أثناء بعين له برضه الحديث بس بعين له أخرى إن لفظ الصلاة ما ورد في رواية الحاكم ورد في رواية ابن ماجه أو العكس ما أذكر الله هذا التحديث لكن هذا دليل ما ورد لفظ الصلاة قد يحتج به على تذكير خمس الصلاة أيه الله المستعان هذا كل ما عنده مشايخنا متعلقين بالحديث ما عنده خلفيه كما يقال ما عنده العلم اضطروا الان انه يسايروا العصر صاروا ما يتكلموا فيما لا هذا الشيخ ما المؤلف عندي كتاب له برضو انه في كذا في تضعيف حديث استعينوا على نجاح حوائجكم من كتمان والرد على العلامه الالباني في تفصيله طبعا زي ما اتفقت شيخنا الحديث كله انت بتتكلم عليه ثلاث صفحات هو عامل عليه 150 صفحه اللي كاتبه وفلان وفلان مش عارف شو وقياس شواهد على كذا يعني اشياء فعلا طويله جدا لكن في مقدم له مين مقبل الشيخ مقبل مقدم له وكلمه الشيخ مقبل يعني عجبتني يقول يعني هذه رساله طيبه في تعقب كذا وكذا وينبغي ان ننبه هنا انه نحن إذا رددنا على شيخ الحديث في هذا العصر الشيخ الألباني فلا يعني هذا إنقاذ قدره ولا يعني كذا ولا يعني كذا بل بالعكس قاد من قوة منهج أهل السنة في أن يرد بعضهم على بعض بتعدي الصدر وكذا وكذا يعني كان كلام جميل يلتقي مع الكلام الذي تدرسه وأنت عنه أيضا الشيخ عبد الرحمن شيخنا إحنا لما نرد على بعض هذا من مسالة منهجنا ولعودنا من تحتمل مثل هذا فكانت كلمة يعني طيبة حقيقة من لطيفة قالوا مثلنا كيف يقول رأيهم الشيخ ناصر وكيف كذا وكيف كذا لكن هذا يعني العلم والعلم أمانة ومش يعني كلام رجل في أدب يعني كثير كبير يعني الشيخ مقبول هو ذكر مثل هذا أيضا في الرسالة الأخرى أنه فيها نقد حديث الزهد الزهد نعم عرفت بل الزهد في تضعيف حديثي الزهد ايوه كمان ذكر نفس الكلام في المقدمه نعم اي الله يجعلنا ممن يتعاون معه خير في انه ناس من يستخرج سجل تجاري رخصه يعني عمل مصلحه تجاريه فهذا الترخيص

الذي اتخذ التخصيص يكون مسؤول عن هذا الذي استوفده، يعني مثلا أن يخرجه يعني سفيره من البلد، مسؤول من ذا مرض أن يعالجه، إذا حصلت عليه مخالفات هو الذي يتحمل، يعني مقابل هذه يجوز أن يأخذ هذا المبلغ؟ أي نعم، بس هل هذه شكية أو عملية؟ في واحدة، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ فلا يجوز للدولة أن تقنن هذا القانون. أما وقت تقنن؟ ها؟ هو يعني مقنن الآن. أنا عارف، قلت لك أجبت عن الأمرين. نعم. طيب ما أدري يعني بقى سؤالي. تفضل. في صورة يعني تعني الإخوة صراحة أمامنا صورة أخبرناها أنا في علمي لكن ما اقتنع. يعني لو يعني تنصف من يعني الجواب. أجل. هناك عندنا فئة من الجيش يعني يعطوهم قرض معين يعني أن يكون 20,000 عليه ربا، الربا لا يتحمله المقترض إنما تتحمله الدولة عنه، سواء تحملته يعني ابتداء أنه ما يدفع ذاك الربا أو أنه دفعه ثم يعاد له، يعني صورتين، صورة أنه ما يدفع 20,000 ولا يدفع الزيادة، أو صورة أخرى أنه يدفع 20,000 مع الزيادة ثم الحكومة ترد له الزيادة. يعني هو كيف يعني مخير بين إحدى صورتين ولا؟ أنا متصور صورة، هو الأخ الذي ذكر لي متصور صورة عن صورة أخرى. يعني صورة. أما الواقع واحد. هو الواقع كله قرض بربا. لكن الربا يعني تتحمل الحكومة. كيف تتحمل الحكومة؟ يعني الحكومة تدفع عنه. فاهم هذا، أنا فهمته، لكن عمليا كيف؟ يعني أنت الحكومة وأنا استقرضت 20,000. أيوة. فأنت تفرض علي ندفع مقابل 105 زيادة. فلما أدفع لك 20 أدفع لك 20 زائد 105. هل أنا وفيت رأس المال والربا للدولة؟ الدولة كيف تعيد إلي الربا؟ لأن ليست الدولة التي تقرض. ولا. طرف ثالث بنوك خاصة. فلنقل البنك كيف يعيد إلي الربا؟ البنك لا يعيد. إذن يا أخي أنا سألتك الدولة، بتقولي مش الدولة البنك. لما قلنا لك كيف البنك يعيد، البنك ما بيعيد، مين كان يعيد؟ طيب ممكن يعني أضع الصورة هكذا باختصار؟ وأنا هذا الذي أسأل. يعني هناك بنك يعني له رأس مال لا يتعلق عن ليست مسؤول عن الدولة. له يعني الدولة تتفق معه بأن يقرض فلان مبلغا اللي هو 20,000. طيب. هذا الشخص هذا يرد 20,000 للبنك وما يترتب عليه الربا تدفعه الحكومة. وما يصير البنك حتى يرتده مرة. في فرق. أي هذه صورة. لا أولا. هذه مفهوم الحين؟ لا ما عنديش. يعني هلا عبر بعبارة تخالف عبارة السابقة. فإذا كان كذلك يختلف الأمر. أي الصورة الثانية؟ قبل قضية من الأولى. الآن هو يرد 20,000 للبنك ولا يرد لها شيئا زائدا. فقط أن يسترد هذا الشيء الزائد. أيوه. قلنا لا. إنما الشيء الزائد الذي هو الربا تدفعه الدولة لهذا البنك الذي هو الطرف الثاني. نعم. هذه صورة. اسمح لي لأقول هذه صورة أخرى بين أفراد. إذا قلت أنا لك أعطي فلانا 20,000 ولك مقابل كل 1,000 كذا منحة، هل تنطبق هذه الصورة على تلك؟ لا. تنطبق. مع تبين الشيخ إن ذاك مثل الشخص هو الذي طلب يعني القرض منك ابتداء، يعني مش منحة منك أنت أعطيته، هو طلب من الحكومة. أيوه. وأنا في نقطة أنه الفرق متفق مع الدولة مشان يعطي هالناس هو بيدفع الربا تبعه. لو هالزلمة ما بده يدفع الربا، شو من رح تدفع عنه؟ يبدو انه في شيء عند الاستاذ والله يسكت يعني يطور. طبعا بدنا نفكر لانه قضيه حرام وحلال. قصتها تعطيكم من حبنا في هذه المثال الذي ذكرته يختلف عن طولة الربا الذي في اصل البحث. هو قد ننتهي اليها. نحن عم نفتح هذا فقط يعني كبحث. نعم. ولا مثل ما انت لاحظ شو اللي وقفني؟ هذا اللي انا بدي اشوفه انه هي منحه فعلا ولا هو احتيال على الربا؟ ايوه. نعم. نحن لو وقفنا عند هذه الصوره انه ثلاثه انا بقول لزيد اعطي فلان كذا ويقول لك بنيه كذا، نفس المعاملة هي تجوز. الصورة هذه فرضناها ما بتخرج القضية عن معاملة ربوية، لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن.